عايزك تعرف ان اي كلمة نكرة في بداية جملة تبقى ايجاز بحذف المبتدأ. يعني كلمة راهب كلمة نكرة وجاية في بداية الجملة، وبالتالي المفروض في مبتدأ كان قبلها، مفروض كان يقول قلبي راهب، عشان كده بنقول ده ايجاز بحذف المبتدأ.